الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. وصلنا عند قول الله تعالى في سورة المائدة: سمعون للكذب يأكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. هذه الآيات نزلت في وصف اليهود، فوصفهم الله سبحانه وتعالى قال من اليهود من الذين هادوا سماعون للكذب، يعني هؤلاء يستمعون للكذب سماعا شديدا ويفرحون به تقليدا لرؤسائهم. وقال الشخص هنا قال مستجيبون ومقلدون للرؤسائهم، يعني سماعهم ليس سماعا عاديا، بل هو سماع استجابة وسماع أخذ وسماع امتثال. سماعون للكذب، سماعون للكذب أكالون للسحت. ولاحظوا أيضا هذه صيغة مبالغة، يعني ليس فقط يأكلون المال الحرام اللي هو السحت، بل أكالون يعني بشدة وبنهم وبتمادي وبعدم توقف ولا مبالاة. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني بالنسبة لليهود الأصل أنهم أهل ذمة وحكمهم بينهم، يعني هم يتحكمون لأنفسهم، لكن لو جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالخيار، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم. فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يعني بالعدل، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة وفيها حكم الله؟ يعني لماذا يتركون حكم الله والتوراة هذه كما يزعمون أنها يعني كتاب الله، لماذا يتركونها ويذهبون إليه؟ أليس هذا دليل على شكهم في التوراة؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة وفيها حكم الله ثم يتولون، يعني يعرضون عنها عن حكم الله من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. ولاحظ هذا النفي عن الإيمان لأنهم أعرضوا عن حكم الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. بنو إسرائيل فيهم الأنبياء كما أخبركم، بعد الأنبياء فيهم ربانيون وأحبار. ربانيون يعني علماء، وربانيون أسف فيهم يعني الزهاد، والأحبار يعني علماء. فهم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم اجتماع الزهد والعلم في شخصية واحدة. كانوا في السابق لا، يا ناس أحبار ليس لهم إلا الزهد في الدنيا والاعتكاف في بيوت خاصة وصوامع خاصة، أو مهتمون بالعلم الشرعي أو الديني والأخوي. في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، زمن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع الزهد والعلم في شخصية واحدة. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. إذن الربانيون والأحبار والأنبياء كلهم يتحاكموا ويحكموا بالتوراة، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا يعني طلب منهم أن يحفظوا كلام الله سبحانه وتعالى، لكن اليهود والنصارى لم يمتثلوا لهذا الطلب في الحفظ. استحفظوا يعني طلب منهم أن يحفظوا كتابه، وهذا من خصائص أيضا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى كتابها حفظه هو. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظا. بينما اليهود والنصارى هم الله تعالى أمرهم أن يحفظوا كتابه، فكانت النتيجة أنهم حرفوا وكتبوه بأيديهم، وكانوا يزيدون فيه وينقصون بحسب من يأتي منهم. بمن استحقوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني خطير جدا هذا الأمر، من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم، يعني من الأحكام التي كتبت في التوراة، وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس، الذي يقتل نفسا يقتل فيها، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. يعني من جرح أحدا جرح بمثله، من تعمد، ما تكلم خطأ، من تعمد جرح أحد جرح بمثله، وهذا أيضا موجود في شرعنا. فمن تصدق به ممن هو يعني أصيب بهذه الجراح، من تصدق به فهو كفارة، كفارة له، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. من تصدق به ممن أصيب فهو كفارة له. كفارة لمن؟ هل كفارة للفاعل اللي هو الجاني، ولا للمجني عليه؟ الظاهر أنها يعني يحتمل الثنتين، محتمل أن يكون فهو كفارة له أيها الفاعل، أو كفارة له أيها المجني عليه، باعتبار أنك لما عفوت الله تعالى أيضا عفى عنك. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآيات التي ستأتي بعد قليل، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول العلماء يعني هو يأتي هذا الحكم أنزل الله أحوال، يعني مثلا رجل يحكم ما أنزل الله دائما، لكنه وجده رجل بينه وبين عداوة، فقام وحاد عن حكم الله لكرهه لهذا الرجل، فهذا ظلم، ظلم. طيب رجل قاضي ويحكم ما أنزل الله، ثم أعطي رشوة فقبل الرشوة وحكم بغير ما أنزل الله، فهذا فاسق. واضح؟ وأما الكفر فهو المعرض تماما، الذي لم يأخذ بحكم الله سبحانه وتعالى أبدا، فهذا الكفر، نسأل الله العافية والعافية. بهذا أخذنا ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.